احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله عبر شاشه دبي الفضائيه، ونحن مع الحلقه الثانيه في هذا البرنامج الجديد الانسان والقرآن أو القرآن والإنسان. حييتم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا. أحبتي في الله، إن الإنسان الله هو الذي خلقه، والله سبحانه وتعالى أعلم بما توسوس به نفسه، وهو سبحانه أقرب إلينا جميعا من حبل الوريد، وبالتالي لا نستطيع أن نصف الإنسان اي صفة تخرج عن حدود ما وصفه رب العباد في القرآن، فهو اعلم بنوازعه ونوازغه ونفسيته وقلبه ونفسه وروحه وجسده وعقله، لانه هو الذي خلق. ولذلك عظمة الاسلام ان فيه يعني في التوصيف الصفات الثلاث، يعني نظرة القرآن للانسان عبارة عن نظرة فيها الشمول، وهذه صفة القرآن العظيمة، ثم صفة العمق، ليست فكرة يعني قشرية ذائبة أو مؤقتة، ثم صفة التوازن ما بين يعني وصف الحق وصف الباطل، وصف الخير وصف الشر، الإنسان في حالاته العليا والإنسان في حالاته الدونية. العجيب ونحن جميعا نتعجب من أن الإنسان الأول وهو أبونا آدم لم يرحب به في بدء تكوينه من قبل نوع خطير من المخلوقات، خطير يعني مهم، وهي طائفة الملائكة. كانت هذه الطائفة النورانية متشائمة من الإنسان الأول، أو متشائمة من الإنسان، متشائمة من آدم وبنيه، متشائمة من طبيعة هذا الإنسان الذي سوف يأتي، الذي لم تكن الملائكة تدري عنه شيئا أبدا. الله عز وجل قال الله عز وجل للملائكة من باب الإعلام والإنباء والوحي: إني جاعل في الأرض خليفة. إذا بالرد العجيب من طائفة النورانية، طائفة ما وجدت إلا لعبادة الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقص عن البيت المعمور، وهو البيت الذي لو وقع منه حجر لوقع على سقف الكعبة. هذا البيت المعمور يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يصفه ويقول: يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون الى يوم القيامة. منذ ان خلق الله السماوات والارض يدخل هذا البيت المعمور كل يوم 70,000. هؤلاء 70,000 لا يخرجون الى يوم القيامة. الاف قيام لا يركعون، والاف ركع لا يرفعون، والاف سجد لا. سبحان الله، في هذا الوضع ما في السماء موضع اربعة اصابع الا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه المخلوقات النورانية ظنت أن العلة من الخلق أو علة من وجود مخلوقات هي عبادة الله وتسبيح الله وتنجيد الله، وهذه الصفة أو هذا العمل تقوم به الملائكة، فما الحاجة إلى مخلوق جديد؟ هذه القضية. فأبدت الملائكة عدم رغبتها في وجود هذا المخلوق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذن يعني هذا المخلوق الجديد سوف يأتي، قد يسفك الدماء، قد يؤذي، قد يتعدى على الأرض. سبحان الله، لم ترى الملائكة سبحان الله يعني أحفاد هذا المخلوق أو أحفاد الإنسان الأول وهم يقتلوا بعضهم بعضا ويفتري بعضهم على بعض ويهتك بعضهم حرمات بعض ويسلب بعضهم اموال بعض ويظلم بعضهم بعضا، ولم يرى سبحان الله او لم ترى طائفة الملائكة، هذه الطائفة الخيرية او النورانية سبحان الله، لم ترى ميزانية تسليح 2006 ميلادية 763 مليار دولار للتسليح، يعني القضاء على الارض عدة مرات او على الارض وما فيها. ما قرأت الملائكة هذه الإحصائية؟ لم تقرأ الملائكة أن أحفاد هذا المخلوق في بعض البلاد اول امس تطير 41 مليار دولار لملابس الكلاب. سبحان الله، بعض الدول المتقدمة تنفق 41 مليار دولار على ملابس الكلاب في الحفلات، حفلات الكلاب يعني. سبحان الله، لم تقرأ الملائكة هذه الإحصائية، ورغم ذلك قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. سبحان الله، ما رأت الملائكة أن بعضا من أحفاد هذا الإنسان الأول سوف يعصي رب العباد، يقول رب العباد صلوا، البعض لا يصلي، لا تشرب الخمر، البعض يشرب الخمر، لا تتعامل بالربا، اتعامل بالربا، لا تغتب أخاك، يغتب أخ. سبحان الله، دخل رجل على الحسن البصري يغتاب رجلا عنده، فقال البصري لهذا المغتاب: هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال لا. قال: هل شاركت في فتوحات شمال أفريقيا؟ قال لا. قال: هل شاركت في فتوحات الهند والسند وما وراء النهرين؟ قال لا. قال: عجبا، سلم كل هؤلاء منك وما سلم منك عرض أخيك المسلم. سبحان الله، بغيا علينا وجبنا عن عدوكم، لبئس الخلتان، البغي والجبن. يعني عندي أنا سبحان الله يعني أسد علي وفي الحروب نعامته. سبحان الله، هكذا ما رأت الملائكة هذا الإنسان الذي تشاءمت من بداية خلقه في أن يكون كذلك. ما رأت الملائكة إنسانا يتعدى حدود الله عز وجل. ما رأت الملائكة يعني دولة تعتدي على دولة، أو إنسان يغتصب بيت إنسان، أو عم يظلم أبناء أخيه، خالا يهجر أبناء أخته. ما رأت الملائكة عقوق ولد لأبيه، عقوق فتاة لأمها. لم ترى الملائكة كل هذا، فما الذي جعلها تقول أتجعل فيها من يفسد؟ ما هذه النزعة التشاؤمية؟ قاست الملائكة فيما يرى عقلي الصغير وعلمي المحدود، وأنا رجل يعني أحبو على مدارج العلم متعلما، وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. سبحان الله، قال يا أبا حنيفة لما كتب كتابه في الفقه: هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. أنا أخلط ما بين يعني النخبة وما بين سبحان الله السوقة. المهم، فقاست الملائكة أن المخلوق الجديد هو عبارة عن صورة من المخلوقات السابقة. ما هي المخلوقات السابقة؟ من قبل آدم؟ هناك طائفة الملائكة دي طائفة خاصة، يعني لا يعصون الله ما أمرهم، لا يخطر ببالهم معصية، لا يخطر ببالهم نوم، لا يأكلون، لا يشربون. ملائكة من طراز نوراني، سبحان الله، خلقهم رب العباد هكذا. سبحان الله. وبعدين رأوا عالم الجن، عالم الجن يفتري الكبير في الصغير، ويظلم الكبير الصغير، ويفتك القوي بالضعيف، ويبطش القادر على الغير قادر. هكذا دي طائفة الجن، هذه الطائفة الأولى من ما رأت الملائكة مخلوقا، نوع من المخلوقات، خشيت أن يكون المخلوق الجديد على نفس المنوال. طائفة أخرى عالم البحار، عالم البحار فيه الحوت الكبير يأكل السمك الصغير، سمكة القرش تأكل السردين الصغير مثلا يعني، هكذا. فرأت طائفة أخرى من عوالم او مخلوقات يبطش بعضها ببعض. ايضا هناك عالم الغابة او عالم البراري، عالم الصحاري، الاسد المفترس يأكل الارنب الصغير، النمر المفترس يأكل كذا، الغزالة. سبحان الله، يعني قضية افتراس الكبير للصغير كما يصنع بنو البشر اليوم. المهم، هذا الافتراء سبحان الله الذي بين يعني او الذي وضح بين المخلوقات السابقة للإنسان الأول أبونا آدم، يعني قاست الملائكة نفس القضية وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، نعود خطوة إلى الخلف. الخطوة التي إلى الخلف، الله عز وجل خلق هذا الإنسان من سلالة من طين. لماذا؟ ايه المعيار او النتائج التي اخذها انا كبني ادم من ان ابي ادم وانا كذلك كابي؟ خلقت من تراب، تراب عليه ماء، الله خلق كل شيء من ماء، سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء مع التراب، وبعدين صار صلصال، بعدين حمأ مسنون، وبعدين صلصال كالفخار، وبعدين صار بشرا سويا. طيب لماذا؟ اول شيء لكي يكون متواضعا، حتى اننا عندما نلحد ميتنا او يلحدنا أهلنا في قبورنا يهيل علينا التراب مرات ثلاث. أول مرة يقول الذي يدفن الميت أو الحجر يعني في مكانه في قبره: منها خلقناكم. وفي الحفنة الثانية، الحفنة الثانية من التراب، الحفنة الثانية: وفيها نعيدكم. وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. يبقى أنا من الأرض ولا بد أن أعود إلى الأرض. إذن لا داعي إيه كما قال لقمان لابنه: إنك لن تخرق الأرض ولا تمشي في الأرض إيه مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يا ابن آدم، لو غرتك قوتك فلما استحكبت فيك شهوتك، ولو غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. طالما أنك لا تستطيع أن تتحكم في النوم، النوم لما يهجم علي، النوم سلطان، إذا جاء نامة الرعي أنام فورا، سبحان الله. فعلام التكبر، فأول شيء أن المدلول أن هذا من سلالة من طين كي لا يتكبر على خلق الله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني كي يستطيع أن يعيش على الأرض التي خلق منها. الأمر الثالث تنوع الخلق. يعني من آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني اختلاف ألسنتكم يعني هل قضية اللون يعني أبيض وأسود وأحمر وأخضر؟ أبدا. قضية التصرفات سبحان الله. التصرفات هذه نتيجة إيه؟ ذرة فلان جاءت من ذهب خالص، كلما دخل في مشكلة سبحان الله العظيم يخرج بعد المشكلة أقوى مما كان قبل المشكلة. هذا من نوع آخر، حجر جيري دايما، أو حجر دايما حجر ناري دايما متأهب للهجوم. واحد ثالث تربة طينية تزرع فيه خير ينبت خير، زي الولد الصالح البنت الصالحة سبحان الله. لكن بقية الأصناف سوف نراها إن شاء الله رب العالمين. ولكن كونوا معنا كي نعيش مع الإنسان الأول، مع أبينا آدم، ونرى ماذا صنعت ذريته، ولماذا قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الإنسان الأول وكيف لم ترحب به الملائكة في بداية الأمر، ورأت أنه نوع مطابق للأنواع السابقة أو مستنسخ من الأنواع السابقة أو صورة مكررة، يعني لا داعي لكلمة مستنسخ هذه، إنما صورة مكررة من المخلوقات السابقة التي يبطش بعضها ببعض ويفتري بعضها على بعض ويتعدى بعضها على الآخرين. لكن رب العباد عز وجل يعني وهو الحكيم الخبير ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى، يعني فإذا يعني يعلم أن هذا المخلوق نوع أو طراز خاص من المخلوقات. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إذا من طين هذا الإنسان الذي من الطين، قلنا أنه أنواع. التربة الأرضية عملوا تحليل للتشريح الفسيولوجي للإنسان أو التشريح يعني للإنسان، وجدوا أن الإنسان يتركب من نفس عناصر الأرض، نفس عناصر الأرض 16 هو نفس الإنسان مكون منها. ولكن لما خلق الله آدم قال: يا جبريل ائتني بقبضة من بقاع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض التي أتوا منها، منهم بطيء الغضب سريع الفيء، يعني فين لما حليم، يعني بطيء الغضب يعني حليم سريع الفيء، يرجع بسرعة تذكره يذكر، زي واحد زي عمر بن الخطاب كده. لو كنت عنده ساعة غضبه قال بلال هذا يعني لقرأت عليه شيء من القرآن فيسكن به من الغضب، خلصت المسألة. يبقى إذن لما تقرأ عليه يعني سبحان الله. طيب وفيهم سريع الغضب سريع الفيء، عصبي شوي يعني انك ايه يغضب بسرعة، ولكن يقولوا ده قلبه يعني ابيض يا فضيلة الشيخ ده يعني يرجع بسرعة يعني مقبول او نصف مقبول، يعني مش عايزين حد سريع الغضب. وبعدين لان العربي بطبيعته سريع الغضب، وذلك ما نتائج الطلاق التي نراها في البلاد العربية الإسلامية إلا من سرعة الغضب. يعني قال العربي، يعني هذه الجملة التي سوف أقولها هي عربية قح فصيحة، يعني: أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق؟ يعني أنا سريع الغضب وأنت سريع الخطأ، يعني أنت تغلط بسرعة فيا وأنا أغضب بسرعة، فمتى نتفق؟ نتفق متى إن شاء الله؟ أنا رجل خطاء أو أنت رجل تخطئ فيا كثيرا وأنا رجل أغضب سريعا، فمتى نتفق؟ فتخيل ان الزوج وزوجة بهذا الشكل، ففيهم يعني سريع الغضب لكن سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، هذا سيء، هذا أسوأ واحد، سريع الغضب يغضب بسرعة. فين لما يا فلان زي بعضه عشان خاطرنا ارضي زوجتك دي ام اولادك يا ستي ارضي بالراجل، يعني في مشكلة كل بني ادم؟ ابدا ابدا، في نوعيات والعياذ بالله، لان ده يبدو خلق ايضا ذرته من حجر جيري او او او حجر صوان والعياذ بالله، جرانيت ناشئ جاف قوي، يعني يقول لك دماغه زي الحجر. طب وبعدين؟ سبحان الله العظيم، صحيح العلماء قالوا لا تكن لينا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر، ولكن الوسطية في كل شيء حتى في العبادة وفي التصرفات. فسبحان الله، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، يعني يغضب في لما يغضب، لكن لما يحب يرجع فين يقول لا خلاص فلان اغلق عليه الباب، لا تدخلوا عليه المكتب، لا لا اريد ان اتعامل، لن ازوره، لن والعياذ بالله. هذه كلها صفات غير طيبه. افضل واحد اللي هو بطيء الغضب سريع الفيء، احسن واحد يحبه الله ورسوله والمؤمن، واحد يعني لما فين لما يغضب حليم، وبعدين لا اله الا الله لما يرجع يرجع بسرعه، رجاع اذا ذكر، رجاع اذا ذكر. والكاظمين الغيظ، هارون الرشيد قال كظمت غيظي، قال امير المؤمنين والعافين عن الناس، قال له عفوت عنك، لما الابريق وقع من ايد الولد الغلام على يد هارون، فهارون الرشيد يعني وايها يعني حاكم كهارون يعني، يا والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال له والعافين عن الناس، قال له عفوت عنك، قال له والله يحب المحسنين، قال له انت حر لوجه الله. عايزين العينات دي، نحن نريد في بيوتنا، عايزين نعود الاطفال والبنات اولادنا يعني على قضيه ما يغضبش بسرعه. دايما في ناس يعني قاعد متحفز، عارف القط والفار، لا مش عايزين القط والفار في البيوت، احنا عايزين يعني نفوس طيبه يعيش يعني انا يعني اعيش في مساحه الخير الذي في الطرف الاخر، وكل واحد فينا فيه جانب خير. فيش انسان شيطان مريض الا ابليس والعياذ بالله، ده شيطان ليس فيه خير، والملائكه كلهم خير، لكن ابن ادم فيه جانب خير وجانب شر. جانب الخير من الملائكه اذا تغلب على جانب الشر، يعني من نلاقي واحد 80% حسنات يقول ده عند الله افضل من الملائكه. ليه؟ لان تغلب في جانب الخير على جانب الشر. والانسان اللي لاقي عنده والعياذ بالله جانب الشر اكثر من جانب الخير، لاقي عنده 60% عيوب و40% حسنات، هذا أسوأ عند الله من الشيطان والعياذ بالله. فمن غلب خيره شره صار خيرا عند الله من الملائكة، ومن غلب شره خيره صار عند الله أسوأ من الشياطين، نسأل الله السلام. طيب نيجي لأبونا آدم، لما خلقه رب العباد من من من من تراب من طين كي يتواضع ولا يتكبر، لماذا؟ لأن ابن آدم طالما من التراب لا داعي أن يتكبر. إذن قضية الطبقات اللي الغرب والآخر عملها دي مش موجودة في الإسلام. ربنا رفع الناس فوق بعض درجة في العلم، درجة في العلم، أما في الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل العربية عن دي قاعدة الإسلام، قاعدة الإسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، ما فيش رحم ينجب ولد نبيل ورحم ينجب ولد خامل، لا كلنا في الولادة سواء، ده ابن 9 أشهر او 7 او زي ما قضى يعني في بطنهم، لما نزل الى الدنيا نزلنا متساويين، نزلت عريانا واخرج منها عريانا، نتفاضل بالتقوى وصلتنا بالله وخدمتنا للمسلمين وللاسلام وللمجتمع الانساني، هذا هو الفرق. اما تقول لي ان فرق عشان ده ابن فلان وده ابن فلان، سبحان الله، يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد اعملي خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. اذا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما فيش حاجة اسمها ايه ابن فلان وابن فلان، ابن فلان دي في الاخلاقيات، والله خير لما يحفظ ما بين النسب والعمل، خير وبركة. نحن رأينا آل البيت ومكانة آل البيت لنسبهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظمت هذا سبحان الله العظيم القرابة ثم بالعمل، ثم بالعمل، فعمل هؤلاء من فضل الله عز وجل أضاف إليهم نسبا طاهرا وعملا صالحا. أما واحد يبطل به العمل ماذا يصلحه النسب؟ أبقى أنا منسب لآل البيت متكبر متغطرس والعياذ بالله عمل يعني منظر على الناس بناس؟ أبدا أبدا، لا فضل لعربي. هذه القاعدة كلكم، هذا إعلان حقوق الإنسان الأول في حجة الوداع، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه القاعدة، أبونا آدم وأبونا حواء، خلصت انتهت. طيب تعال إلى خلق الله آدم الإنسان الأول، وبعدين ظهر له سبحان الله العظيم وأسكنه الجنة. بعد ما خلق الله عز وجل أبانا آدم، كان من إرادة الله وفضل الله أن يؤنسه. كيف يؤنسه؟ بأن يوجد له من جسده ومن نفسه مخلوقا آخر. يعني خلق إيه؟ يعني خلق وخلق منها إيه؟ زوجها. الجزء الثاني لتعمير الكون خرجت حواء من آدم، فأصبح آدم من تراب وحواء من كائن حي. فحت عاطفة حواء مقدمة على عقلها. خلي بالك، أنا أكلم هذا لأبنائنا من الأزواج، وأكلم هذا أيضا لبناتنا من الزوجات، أن صحيح أنتم مخلوقات من كائن حي، تريدنا الرقة وحسن التعامل. وعملوا إحصائية عالمية وجدوا أن المرأة الزوجة يعني، أو المرأة الأم البنت سبحان، تحتاج كل يوم إلى 5 مجاملات. وده يمكن كلام يغضب أبنائي من وإخواني من الرجال والأزواج، يقول يعني كيف يعني، أو الأدلة اللي فيها 5 مرات يا أخي بعد كل صلاة؟ يقول لك كلمة طيبة، إيه المشكلة يعني؟ يعني نفرض جدا أن ده ثبت علميا. وبعدين ما أما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت عائشة تسأله متدللة عليه، كيف حبك لي يا رسول الله؟ فيقول كالعقدة. كان كل كم يوم تسأله كيف حال العقدة يا رسول الله؟ هل هذا كلام فيه في في ضرر؟ في ضرر؟ ليس فيه ضرر، سبحان الله، ليس في هذا ضرر، سبحان الله. فجاءت حواء من آدم. فأنا أنصح الزوج العربي المسلم، وبالذات العرب، إخواننا ما شاء الله من غير العرب عندهم رقة بالنساء. إحنا العرب يبدو طبيعة جبالنا وطبيعة تركيبتنا الصحراوية ركبت فينا أشياء معينة، لكن أنا أقول الإسلام غيرنا وبدلنا وحسننا وأقامنا على الطريق، ونصبح مفضلين عند الله بتطبيقنا لدين الله عز وجل. اعرف مفتاح زوجتك وابنتك وأمك، أن مفتاح بسيط، كلمة طيبة، كلمة طيبة فقط، هي لا تريد منك إلا كلمة طيبة فيها مجاملة حتى يباح أن تكذب عليها. لو كانت يعني دميمة وتقول لها أنت ملكة جمال العالم، يقول العلماء هذا ليس بكذب. فانظر إلى عظمة الدين في رعايته للحفاظ على العلاقة بين الرجل والمرأة. أما آدم وحواء كيف سكنوا الجنة؟ وأين هذه الجنة؟ وكيف أكل من الشجرة؟ وما الذي جعلهما يعصيان الله؟ هذه قصة الإنسان الأول. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله نكمل حياة أبينا آدم هو زوجه الأولى، أو زوج أمنا الأولى حواء أمنا الأساسية، في الجنة، وهل هي جنة الرضوان التي وعد المتقون، أم أنها جنة أخرى؟ هذا مدار حديثنا بعد الفصل إن شاء الله. كونوا معي، أهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نعيش في هذه الحلقة مع أبينا آدم الإنسان الأول في هذا الكون، ومع أمنا حواء التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى منه ثم أسكنهما الجنة. طبعا العلماء على رأيين في قضية الجنة. رأي يقول إنها جنة الخلد الذي وعد المتقون، هذا رأي ولهم أدلتهم. هناك رأي آخر يقول هي جنة عبارة عن حديقة ميسر فيها كل ألوان المعيشة للإنسان البدائي الأول الذي حاجياته بسيطة وسهلة ومعروفة، وأنا أميل إلى هذا الرأي. لماذا؟ لأن الجنة التي وعد المتقون لا عصيان فيها، وقد تم فيها العصيان. الجنة التي وعد المتقون لا يدخلها الشيطان، وقد دخلها الشيطان. الجنة التي وعد المتقون يقول ربنا عنها وما هم منها بمخرجين، سبحان الله، لا يخرج منها، سبحان الله، ولكن آدم وحواء أخرجوا منها. إذن يعني طبعا إثباتات كثيرة، لكن أنا أضرب يعني لضيق الوقت في الحلقة. إذن هي جنة حديقة ويسر فيها كل أنواع الحياة التي يستطيع أن يعيش الإنسان الأول أبونا آدم مع زوجه حواء. الله عز وجل كأنما وضع أبانا آدم وأمنا حواء في هذا المكان كمرحلة تدريبية كي يتدرب كيف يتعايش هذا المخلوق مع بقية المخلوقات، سواء من الملائكة أو من الجن أو من الشياطين أو من شياطين الإنس والجن. المهم فهذه الفترة التدريبية الله عز وجل، وقل قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والزوج في اللغة العربية تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، الرجل زوج والمرأة زوج وكلاهما زوجان. وما هو الزوج؟ هو الشيء الذي يحتاج إلى مثيله ليكمله، سبحان الله. ولذلك خلق الله من كل زوجين دائما، سبحان الله. زوج يعني الشيء المتماثل. وذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأصلحنا له زوجه، يعني سيدنا زكريا لأن امرأته إيه صالحة على نفس الإيه التماثلية. يا آدم أذكر أنت وزوجك الجنة. لكن في قضية سيدنا نوح وسيدنا لوط، لأن زوجة كليهما ما كانت إحداهن صالحة، سبحان إحداهما صالحة سبحان الله، فقال وامرأة نوح وامرأة لوط، لأن الزوجية غير موجودة، يعني الزوجية غير التماثلية غير موجودة. نوح ولوط من الصالحين أنبياء المرسلين، وزوجة نوح وزوجة لوط كافرة، كلاهما كافرتين للأسف الشديد. فقال وامرأة نوح وامرأة لوط، سبحان الله. آسيا امرأة فرعون إنسانة مؤمنة، ولكن فرعون رجل غير مؤمن، فاسق فاجر طاغي. قال ربنا وامرأة فرعون، ما قال زوجة فرعون، لأن الزوجية التماثلية غير موجودة، سبحان الله. إذن فقضية أن أسكن أنت وزوجك الجنة، وكل منهما منها حيث شئتما رغدا، ولا تقربا هذه الشجرة. نقف دقيقة عند الشجرة. كل الأشجار والثمار يا آدم أنت وحواء زوجك حلال عليكما، ما عدا شجرة واحدة، ما عدا شجرة واحدة. هذه الشجرة لا داعي للخوض في التفصيلات، تمثل ما حرم الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل احل عشرات الالاف من المطعومات الاكل يعني، ولكن حرم الميتة والدم والخنزير وما اهل لغير الله به. يبقى في انواع محددة، خمس ست انواع هما الحرام في الاكل. احل الاف المشروبات ولكن حرم ايه؟ المسكر فقط. يعني كله حلال، كله على الحل والاباحة، الا ما جاء نص ايه يحرم، سبحان الله. يبقى جعل لك الاكل كله حلال ما عدا نوع واحد، جعل المشروبات كلها حلال ما عدا مشروب واحد. فتمثل هذا الحرام في الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، سبحان الله، فتكون من الظن. ربنا سبحانه وتعالى نهام. جاء ابليس من زاوية ضعف ابن ادم، او ضعف ادم التي ورثها ادم لبنيه. خلق الانسان ايه؟ ضعيفا. هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى عندنا ثلاث صفات لادم وبنيه. الصفة الاولى هي الضعف، بالذات لما يكون مثلا ايه عندك ولد، والولد ده يعني يريد مثلا شيء معين وانت لا تستطيع ان تشتريه له، ربما تدخل نفسك مداخل الشبهة والحرام عشان ترضي بايه الولد، لان الولد ايه مجبنة. مجبنة يعني ايه؟ خليك جبان، مبخلة، يخليك بخيل. بعد ما تخرج المئة تقول ده ولد عايز قميص، ده ولد عايز كذا، يبقى الولد ايه مبخلة مجبنة، سبحان الله. فقضية ان الانسان خلق ضعيفا كزاوية من ناحية الشهوات الغرائز الى اخره. ثم خلق ايه؟ خلق الانسان لينسى. سمي الانسان انسانا لانه ايه؟ ينسى. ولولا نعمة النسيان لقتلت الاحداث، الحوادث يعني والمصائب الانسان. يعني مثلا واحد يحب اباه حبا جما، او امه او ابنه، مات هذا الاب عزيز، هذا يظل يعني سبحان الله، كان يعني الخنساء ظلت تبكي اخاها صخرا 40 سنة، 40 سنة تلبس الاسود وخطام ناقتها اسود وغرارة جملها اسود، يعني شيء عجيب سبحان الله. فالنسيان الله عز وجل يعطي هذه النعمة للانسان كي ينسى، ولكن فيه نسيان وفيه تناسي، وليست ايه ليس هذا موضوع الحوار فيها. يبقى الانسان ضعيف وبعدين ينسى. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، عندوش عزيمة. اول ما قال يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، الجنة دي كلها حلال عليك ما عدا هذه الشجرة. جاء الشيطان قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. اذا اكلت يا ادم انت وزوجك من هذه الشجرة يحصل لك امرين يحدث لك امران عجيبان. الامر الاول ان تخلد في الدنيا، سبحان الله. الامر الاول ان تصير ملكا. الملك لا يعصي، لا يخطر بباله المعصية، لا ينام، لا سبحان الله لا يسيء، لا يتعدى الحدود، شيء طيب. من منا لا يريد ان يكون ملكا؟ فضحك عليهم الشيطان، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكون ملكي او تكون من الخالدين. تخلد في الدنيا، والانسان يحب الخلود. هات اكثر الناس يعني يأسا من الدنيا، الدنيا متعبة، والدنيا وعلي قروض وعلي مبالغ وعلي ديون وعندي مشكلة وزوجتي مريضة وابني مريض وولدي وبنتي مش عارف ايه. فتقول له يعني تحب ملك الموت يزورك اليوم؟ يقول ده يا شيخ يعني انا يعني فيش افضفضلك شوية، يعني انا بدردش معاك، يعني انا عارف سيرة الموت، سبحان الله. فقضية الموت دي يعني بالذات ايه، ولأنهم احرص الناس على حياة، ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. فالانسان من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكن داخلنا محبة الخلود. كيف؟ اول ما زوج وزوجة يتزوجوا ويتأخر الحمل شهر اثنين، تبدأ الام القلق ويبدأ الاب في القلق، تبدأ الاسرتين في القلق. طب يعملوا تحليل، طب يعملوا مش عارف ايه، الله ليه لماذا؟ يقول لك نفسي في ولد يعمل صوت في البيت، نفسي في بنت، سبحان الله. مع ان ربنا يقول ايه، يعني يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني اذا فيه نوع رجل او امرأة عقيم، وليس في هذا عيب ابدا. ولكن اذا ارادت المرأة ان تتخلص او تنفصل عن زوج لا ينجب، او رجل اراد ان يتزوج لان زوجته لا تنجب، هذه حرية شخصية. لكن هذا عيب ابدا. الله زي ما واحد ربنا سبحانه وتعالى يعني يحرمه من نعمة البصر، واحد يحرمه من نعمة السمع، واحد يحرمه من نعمة المشي، واحد يعني هذه سبحان الله ابتلاء لا يعلم ثمرته الا المبتلي سبحانه. هو الذي يبتلي العبد بهذا، يبتلي العبد بذلك. قد يكون الولد فتنة، قد يكون قلة الولد فتنة، قد يكون البنت نعمة وقد تكون البنت نقمة وهكذا، وقد يكون عدمهم خير او عدم وجودهم هكذا. كل واحد له ظروفه. ما تعملش فتاوى عامة، الفتوى لا تعمم، كل حالة ليها حالة. المهم، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. فالانسان في قضية الخلود عايز ايه يخلد؟ فيقول لك انا عايز ولد يحمل اسمي. فدي قضية الخلود الداخلية اللي عند ابينا قال. فدلاهما بغرور، قعد ايه اقتنع ابونا ادم ان اول ما ياكل من الشجرة هو وامنا حواء يتحولوا الى امرين هما غاية الحي، او يتمناهم الحي، ان يخلد في الدنيا ولا يموت، سبحان الله العظيم. الامر الثاني ان يصير ملكا لا يعصي الله سبحانه. فضحك عليه الشيطان بان جاء له من امر محبب الى نفسه، يضع السم في الايه، في العسل. لانه ايه قال ربنا ولا يغرنك ويغرهم بالله الغرور. يعني يغركم بالله الغرور؟ الغرور الذي يعني يغرك ثم يضرك، يغرك ثم يضرك، سبحان الله العظيم. عند هذه اللحظة أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، فمن باب الاستحياء طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. ثم أمر الله عز وجل قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. سبحان الله، نزل أبونا آدم، نزلت أمنا حواء إلى هذه الأرض، لأن الله من البداية قال إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الجنة دي كانت إيه؟ مرحلة متوسطة تدريبية، يتدرب آدم ويدرب بنيه من بعد أن من عصى وأراد أن يتوب فهذا هو الباب مفتوح، إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. في هذه المرحلة التدريبية في هذه الجنة التي يوجد فيها أبونا آدم تعلم كيف يؤوب إلى رب العباد. فعلينا جميعا أن نؤوب إلى رب العباد. كلما أخطأنا عسى رب العباد أن يجعلنا وإياكم من الذين تابوا وأنابوا وأخلصوا ورجعوا وندموا ووقفوا على باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. نقبل حديثنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله رب العالمين، ونتلقى أسئلتكم في موضوع الإنسان الأول على الأرقام التي تعرض عليكم إن شاء الله رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا وسهلا بكم. مع مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الانسان الاول. قد يقول البعض هذه طبيعة في ابينا ادم، انه لما لقى الشيء موافق لغريزته وشهواته راح مد يده واكل. لا، يعني الشيطان لما جاء ادم، الانسان الاول كان طاهر الظاهر والباطن، فكان لا يظن ان احدا يقسم بالله ويكذب، لان الله يقول عن القصة في القرآن: وقاسمهما، يعني اقسم ابليس لابينا ادم وامنا حواء اني لكما لمن الناصحين. سبحان الله، فلما اقسم لهما صدقاه. قال شيث ابن ادم: يا ابتي تطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال: والله يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. ابونا ادم كان منتهى البراءة، ان يعني ظن ان مفيش مخلوق يقسم بالله كاذب. يعني في مثل معروف في البلاد العربية، قالوا للحرامي احلف، قال جارك الفرج، والعياذ بالله رب العالمين، لانه يقسم. يا خبر ابيض على الايمان الكاذبة والايمان. سبحان الله، وذلك الدعاء السوق ايه وانت داخل السوق: اللهم اني اعوذ بك ان اكسب فيها صفقة خاسرة او يمينا فاجرة. مش ضروري السوق، يعني السوق اللي فيه المحلات، انت لما تعمل طاقة صفقة في مكتبك، سبحان الله، ما انت سبحان الله العظيم، ما انت ما هذا سوق يعني، سبحان الله. طيب نبدأ في الاسئلة ان شاء الله رب العالمين. نعم، اول سؤال ان شاء الله. نعم تفضل. السؤال انه من انواع الابتلاء ان يخلي الله بين العبد وبين نفسه، بس اذا ممكن تشرح لنا يا شيخ، وكيف يصلح الانسان بعد ذلك؟ بارك الله فيك، شكر الله لك، بارك الله فيك. السؤال الاول ان من اكبر انواع او من انواع الابتلاء الضخمة ان يخلي الله عز وجل بين العبد وبين نفسه حقيقة. لماذا؟ لأن في الدعاء دائما يقول ايه: اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، واصلحني شأني كله، ان وكلتني اليك يا رب وكلتني الى قوة وعزة، وان وكلتني الى نفسي وكلتني الى ضعف وعيلة. فحقيقة الامر ان الله يخلي بين العبد بنفسه، يعني يمنع عنه حمايته. سبحان الله، لان ربنا يقول ايه: ان الله يدافع عن الذين امنوا. فانت خلي نفسك مؤمن عشان تدخل في معية من يدافع عنهم رب العباد عز وجل. ما فهكذا ان شاء الله ربنا يرفع عنا وعنكم الابتلاء. السؤال الذي يليه. نعم نعم تفضل. تفضل يا ام محمد. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا سيدي الشيخ. اريد اسأل. نعم. الانسان نزل من الجنة بصورة الإنسان أم كما يقال إنسان ياتردال ومشى على بطنه ولا أعلم؟ بارك الله فيك. هذا السؤال إلى إذا أمكن. شكر الله لك. أختنا تسأل، الإنسان عندما نزل إلى هذه الأرض نزل بشرا سويا كما نرى نحن أنفسنا اليوم. يعني سبحان الله، إن الله خلق آدم على صورته، على صورته التي خلقها رب العباد عليه، زي ما احنا كده صورتنا هذه، كان أبونا آدم. بس أبونا آدم كان 60 ذراعا في السماء، يعني كان حجم ضخم كده. وسوف نعود يوم القيامة بإذن الله على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. يعني 60 ذراع؟ يعني لو كان مثلا الذراع 50 سنتيمتر مثلا، إذا اختلفت المقاييس في الذراع، هل هو 50 سنتيمتر أو 75 سنتيمتر؟ فهي القضية مثلا 60 ذراع، يعني 30 متر. 30 متر يعني 90 قدم، يعني طابق بناية كده ما شاء الله من كذا. سبحان الله. فعلى كل، يعني نحن هبطنا من الجنة على صورة كهذه الصورة التي نراها، ولكن ربما كان الحجم يعني على بطن. لا لا لا، الإنسان نزل بشرا سويا، هذا الله أعلم. أي السؤال الذي يليه. نعم، الأخ توفيق من الكويت. مرحبا أم توفيق. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا. ألو. أيوة أم توفيق أسمعك. يعطيك العافية ويبارك فيكم يا الله يخليك سيدنا الشيخ. عندي سؤال. نعم. وقت اللي سيدنا آدم أكل من الشجرة، طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى كان يعلم أنه بده يغلط هالغلطة، يعني نعم، بمشيئة الله. نعم. بعلم الله. فهل نحن نخطئ في هذه الدنيا بمشيئة الله؟ طيب فهمت السؤال، بارك الله فيكم متفق. اولا الانسان بكسبه، يعني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني يدي هي التي امتدت، او يد ابينا ادم، خلينا نتصور نفسنا مع الانسان الاول ابونا ادم، يده امتدت واستمع الى نصيحة الشيطان، والشيطان قال له انت لما تاكل من الشجرة دي تصير مخلدا، ولما تصير مخلد وتصير ملك كمان. فمد يده بنفسه. أما رب العباد بمشيئته، رب العباد بعلمه، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلم الله. الله يعلم أن آدم سوف يحدث، لكن لم يجبره على هذا ولم يقهره على هذا، وإنما الله سبحانه وتعالى نهاه ويعلم ضعف هذا الإنسان. هذا علم، ولكن هذا العلم ليس إجبارا لأبينا آدم أن يمد يده، إنما الذي مد يده هو مشيئة آدم نفسها وعقل آدم نفسه. زي الولد العقل أبيه وأمه، واحد يقول والله أنا مشيئة الله اقتضت أن أشتم أبويا، أن أنا أطرد أمي من البيت، أن أنا ما أعقها. لا، هذه مشيئته هو كبشر، هو الذي عق أمه، هو الذي شتم أباه، هو الذي يعني تعدى الحدود، هو الذي أبى ورفض، هو وهكذا. والولد الآخر هو الذي أطاع والذي سمع وقال سمعا وطاع أبتي لبيك أمي، بهذا المنطق. إذن هي مشيئة العبد بعد علم الله سبحانه وتعالى. نعم، السؤال الذي يليه. أيوة دكتور عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك العافية ويبارك فيك. اهلا اخ سعيد، ما شاء الله. الله يخليك. الله يحبك في الله الاول. حمدك الله الذي احببت فيه، بارك الله فيك. حبيب. الله يكرمك رب. بس هذا السؤال حضرتك بس عشان استفسار سريع. نعم. كيفيه يعني عيشه سيدنا ادم قبل نزول الى الارض؟ نعم. كان بياكل وبيشرب زينا، كان طيب بارك الله فيك. ده السؤال. شكر الله لك. طيب على كل يعني هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، لكن على كل انا يعني في عقلي المحدود يعني اقول ان ابانا ادم عاش يعني ان ياكل ويشرب، كلا سبحان الله حيثما شئتما رغدا، اذا فيها اكل، فيها اكل وفيها شراب، وقال بس ما عدا الاكل من الشجره دي، اذا كان بياكل. هذا بالنص يعني ان هذه جنه فيها من الطعام وفيها من الاشجار، فيها من الثمار، فيها من الخيرات، كلوا حيثما شئتما رغدا، خلاص كلوا سبحان الله، بس المهم لا تقترب من هذه الشجره. اذا كان ياكل ويشرب. نعم. ايوه السؤال الذي يليه. نعم ايوه تفضل يا اخ رامي. ام رامي، الاخت ام رامي، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا استاذ يا شيخ انا عايزه اسال. في نفس الوقت الشيطان غوى ادم وحواء في نفس الوقت. نعم. في مساله بتصير التشاؤم، انه لا حواء ولا ادم اي واحد منهم ما نصح الثاني انه ما يستمع لكلام الشيطان. نعم. فهذا يدل على انه في الدنيا اذا نصحت المراه زوجها او هو نصحها فيكون نفس الشيء. بارك الله فيك. نعم، وصلنا السؤال، بارك الله فيك. هو يبدو كان حواء يعني الاولى يعني هذه بس للطرفه يعني مطيعه 100% لزوجها، بحيث لا تناقش ولا تجادل، لكن يعني هذه طاعه كانت ليست في مكانها. لكن كما ضحك الشيطان على ادم ضحك على حواء، يعني هي اكيد اقتنعت كما اقتنع زوجها بان لو اكلت من هذه الشجره تصير ملك من الملائكه، ومن منا لا يرفض هذا، من منا يرفض احد، وان تصير مخلده ايضا كزوجها. فيبدو انها اقتنعت بنفس قناعه ادم. وهذا ملمح جميل من السائله، ان فعلا لما الزوجه تجد زوجها بيبتعد عن طريق الله هي ان تنصحه بالهدوء بعد ان يكون لها رصيد من محبه في قلبه. وايضا اذا راى الزوج زوجته، لان الدين النصيحه، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، يعني احنا مطالبين بالنصيحه. وقد ياتي يوم القيامه يتعلق احدنا في رقبه الاخر ويقول لما لم تنصحني؟ انت رايتني على باطل، لما يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما؟ قال يا رسول الله انصره مظلوما، كيف له ظالما؟ قال ان ترده عن ظلمه، فذلك نصر له، يعني أنت وذلك انصاف، سبحان الله. نعم نعم، اخر مكالمه. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا شيخ اريد اسال، دائما يقولون انه الحواء ناقصه عقل ودين، ما يقولون الرجال ما ياخذون بكلامهم ابدا، ما صحت هذه المقوله لو سمحت. طيب بارك الله فيك يا بنتي، والله هذا موضوع يعني صحيح، خرجنا كده عن الانسان الاول وجينا احنا للانسان الاخر. على كل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب النساء يوم العيد ويقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من كن. يعني الرسول يريد أن يداعب النساء يوم العيد، مش ممكن الرسول يدخل عليهم حزن يوم العيد، لكن قضية أن هل عقلها فعلا أنقص من عقل الرجل؟ أحيانا والله في بعض النساء عقولهن تزن، يعني سبحان الله عقول كثيرين والكثيرين، لكن القضية تعود إلى صلة أحدهما بالله سبحانه وتعالى. فأنت يا ابنتي لا تغضبي إذا يعني قال زوجك أو ولي أمرك أو أي إنسان يعني أن على طول دايما يعني عمال على بطال زي ما يقولوا في العامية بعض الأزواج أو الأباء يقول أنت ليس لك رأي، أنت حرمة، اسكتي أنت تفهم الشيء، أنت نقصت عقد ودين أبدا. والله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور عائشة ويشاور سبحان الله ويستشير أم سلمة ويأخذ بمشورتهن عليه الصلاة والسلام، وكان يسمع لهن، وكان في درس يوم الاثنين للنساء وكان يجلس ويعظهن صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يقول أن هذه قضية نعممها يعني، ولكن نفهمها في حدودها الطبيعية. حقيقة الأمر أن الإنسان الأول يعني لعل لمحنا سريعا بقضيته وقضية أبينا آدم وقضية خلقه ووجوده في الجنة ثم هبوطه إلى هذه الأرض، ولنا مع القرآن والإنسان حلقات أخرى إن شاء الله رب العالمين. نختم هذا اللقاء بدعاء عسى أن تكون ساعة الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمستمعين والمشاهدين جميعا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ووفقنا لما تحب وترضاه يا ارحم الراحمين. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. احبتي في الله، سعدت بكم وبلقائكم في هذه الحلقه، وكل حلقه اسعد بوجودي معكم، واتمنى ان اكون زائرا خفيف الظل عليكم في بيوتكم عبر هذه الشاشه. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.